الموقع الرسمي جماعة الأنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة توت نت. أقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى وصية الله جل وعلا لعباده من أولهم إلى آخرهم، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بل هي وصية الله جل وعلا لصفوة عباده، كما قال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها النبي اتق الله. جعلنا الله وإياكم من المتقين. عباد الله، نقف في هذه الخطبة وربما في التي تليها وقفات مع سورة من كتاب رب العالمين، كتاب الله جل وعلا الذي أنزله مباركا. لنتدبر هذا الكتاب ولنفهم مراد الله جل وعلا منه، ولنعمل بمقتضاه، ولنصبر على ذلك، ولندعو الناس إلى هذا إلى أن تأتينا المنية. سورة هي أعظم سورة في كتاب رب العالمين، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي ربه جل وعلا: أعظم سورة في كتاب الله. جميعنا يعرفها وكلنا يقرأها، بل لا يمر عليك يوم من الأيام إلا وقد قرأت هذه السورة مرات عديدة. ولكننا قليلا ما نقف معها، نقتبس منها عظات أو نأخذ منها عبرا أو نقف على أسرارها العظيمة وأحكامها الجليلة. إنها سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، القرآن العظيم، كلها من أسمائها، كما ثبت ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثرة أسماء الشيء تدل على أهميته وعظمته، وهي السورة الوحيدة التي تجاوز عدد أسمائها أو بلغ عدد أسمائها 10 أو يزيد، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره عند هذه السورة العظيمة. روى الإمام مسلم رحمه الله، بل روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد المعلى رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. السبع المثاني والقرآن العظيم، سورة الفاتحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا هي سورة الفاتحة، سورة الحمد لله رب العالمين، وأخبر أن من أسمائها السبع المثاني والقرآن العظيم، ففسر بذلك قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأحسن تفسير لكتاب الله هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير لا ينبغي العدول عنه. أما كونها سبع فلأنها سبع آيات، وأما وصفها بالمثاني فلأنها تثنى وتكرر كثيرا في كل صلاة وفي اليوم عدة مرات، وأما وصفها بالقرآن العظيم لأنها أم القرآن، ولأنها احتوت على معاني عظيمة مما احتواه كتاب رب العالمين جل وعلا. هذه السورة يفتتحها ربنا جل وعلا بقوله: الحمد لله رب العالمين. إلا أنه يشرع للمسلم قبل قراءتها أن يستعيذ بالله جل وعلا أخذا بقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة ليست من كلام رب العالمين. وقد يخطئ بعض الخطباء في قوله: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا غير صحيح، بل أنت الذي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستجير بالله وتلتجئ إليه وتعتصم به وتحتمي بجنابه من الشيطان الرجيم، أي المرجوم المطرود المبعد عن رحمة رب العالمين. وهذا من أعظم معاني التوحيد، أن تعلم أنه لا نجاة لك ولا خلاص من عدوك اللعين إلا بالالتجاء إلى ربك وربه ورب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه آية من كلام رب العالمين. اتفق أهل التفسير والمختصين في علوم القرآن على أن بسم الله الرحمن الرحيم من كلام ربنا جل وعلا، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل في قصة سليمان مع الهدهد وملكة أو الملكة بلقيس. إنه أي الخطاب أو الكتاب من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، فهي جزء آية من سورة النمل إجماعا. وأجمعوا على أنها ليست في سورة براءة، لا في أولها ولا أثنائها، قال الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم هي بعد ذلك آية يؤتى بها في فواتح السور، واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم لا، على خلاف بين الفقهاء، ليس هذا موضع بسطه. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ قراءتي باسم الله جل وعلا تبركا واستعانة، وهذا من تمام التوحيد. ولعل في هذا أعظم دليل وأكبر برهان على أن هذا الإسلام قام أصلا على التوحيد، وعلى أن هذا القرآن كله في توحيد الله جل وعلا. فها أنت في أول جملتين من كتاب الله، أو أول جملتين لتقرأ كتاب الله جل وعلا. الأولى جاءت بها السنة وأمر الله بها، والثانية من كلام رب العالمين، وكلاهما يؤسسان لتوحيد الله جل وعلا. الله اسم الله الأعظم والعلم عليه، وإليه ترجع الأسماء الحسنى، وهو يتضمن معنى الألوهية. فالخلق كلهم عباد لله جل وعلا. وفرق بين كلمة الله وبين كلمة الإله، فالإله هو المعبود بحق كان كعبادة الله وحده لا شريك له، أو بباطل كعبادة الآلهة الأخرى من إنس وجن وشجر وحجر ومال وهوى إلى غير ذلك من الآلهة الباطلة. أما كلمة الله فلا تدل إلا على الرحمن جل جلاله، ولهذا جاء بعد ذلك الرحمن الرحيم، وهما اسمان عظيمان لله جل وعلا، وجاء في البسملة كأنهما صفات لله جل وعلا، لما يتضمنه كل واحد منهما من صفات الله جل وعلا كصفة الرحمة والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تأتي أول آية في سورة الفاتحة على قول جمهور أهل العلم، خلافا للإمام الشافعي ومن وافقه ممن يرى أن أول آية فيها هي بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يدل على أن الحمد لله أو جملة الحمد لله رب العالمين هي أول آية في سورة الفاتحة ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا أنه يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا هي الفاتحة، وهذا من أسمائها، وسميت الفاتحة بالصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، كما سميت بالقرآن لأنها اشتملت على مجمل معاني القرآن العظيم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وهذا موضع الشاهد، ما قال إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. ويتأيد هذا بما رواه الإمام مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي جهرا، ولا ينفي هذا ذكرها سرا. ولنتأمل في هذا الحديث القدسي العظيم وما فيه من الأسرار البديعة مما يتعلق بعبادة هي من أعظم العبادات، نؤديها في كل يوم في المفروض منها 5 مرات، ومع ذلك لا نرى ثمارها التي أرادها الله جل وعلا إلا في قليل من الناس. فإن مما قاله الله تعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكم هم المصلون وكم هي المنكرات بينهم، مما يدل على أننا ما صلينا كما أراد منا ربنا جل وعلا. وتأمل منك أيها المسلم وأيتها المسلمة في حديث أبي هريرة هذا قد يفيدك في إتقان الصلاة وحضورها وخشوعها. يقول فيه ربنا كما يرويه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وهذه فيها مسألتان: المسألة الأولى والتي تتعلق بالخشوع في الصلاة والحضور، هل نستشعر ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، هل نستشعر أن ربنا جل وعلا يرانا ويبصرنا ويسمعنا ويجيبنا بقوله حمدني عبدي؟ فإن هذه من أعظم المنازل، أن يجيبك الله جل وعلا بهذا الجواب. فانتبه ولا تكن من الغافلين. المسألة الثانية فيها أن الحمد ثناء على رب العالمين، وهو الذي يستحقه على وجه الكمال، والحمد يكون على النعماء ويكون على الخصال والصفات الحميدة والجليلة والجميلة. فالله جل وعلا هو المنعم وحده، فاستحق الثناء كله. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فاستحق الحمد وحده لا شريك له. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، أي ثنى المحامد وكررها، لأن وصفه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من المحامد، فتكون هذه محامد بعد تلك المحامد الأولى. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أي أثنى علي بصفات المجد والعظمة والجلال لما تتضمنه هذه الجملة العظيمة من تفرد الله جل وعلا وعظمته وجلاله واستقلاله بالخلق والملك. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذه بيني وبين عبدي، لأن فيها عهد وميثاق بعد الثناء والمدح والتمجيد والإجلال والتعظيم بين العبد وبين ربه، عقد وثيق وعهد متين، لكنه يحتاج إلى تدبر وإلى فهم وإلى عمل حتى لا نخالف ما نقول. فكثير من المسلمين يبرم مع ربه جل وعلا عهدا وميثاقا في كل ركعة من الركعات، ثم لا يلبث أن ينقض هذا العهد والميثاق. وهذا دليل على أنه ما فهم هذا العهد ولا فقه هذا الميثاق. فكم من مسلم يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم يستغيث بغير رب العالمين ويستعين بالمخلوقين فيما لا يملكه إلا الله جل وعلا. فيا أيها المسلم الذي يقع في هذا الشرك، هل أنت لم تفقه ما قرأت من كلام الله، أم أنك تفقه ذلك وتنقضه والعياذ بالله؟ هذه بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة هي الأصل، ولأنك تحتاج فيها إلى عون الله جل وعلا. وقدم الضمير الذي هو في محل النصب هنا، وأخر العامل فيه وهو نعبد لإفادة الحصر، لأن قول الله جل وعلا معلما لنا إياك نعبد يختلف عن قولك أعبدك يا الله. لأن من قال أعبد الله أو أعبدك يا الله، هذه الجملة لا تنفي أن يعبد مع الله جل وعلا غيره، وهذا ما حكاه ربنا جل وعلا في كتابه عن كثير من الخلق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما إياك نعبد فهي تعني لا نعبد إلا أنت يا رب العالمين، وهذا مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا يختلف عما لو قلت الله إله، فهذا لا ينفي وجود آلهة أخرى. أما لا إله إلا الله فهي نفي لجميع الآلهة الباطلة وإثبات للألوهية الحقة لله رب العالمين. ومثلها وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، فلا نستعين بك وبغيرك. والمقصود هنا ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يستعين المؤمن إلا بربه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، أي وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي وحده لا شريك له. فهذه الجملة كما قال ربنا بين العبد وربه، فهل يفقه ذلك المسلمون؟ ولا أدري كيف ينسجم هذا مع إقامة القباب والأضرحة وزيارة المشاهد والقبور والتبرك بجدرانها وترابها والوقوف عند أعتابها ورفع الدعوات لأصحابها. هذا شرك بالله جل وعلا، مخرج من الملة، وهو عبادة لغير الله تبارك وتعالى، فلا ينسجم ولا يتفق إطلاقا مع قول المسلم إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يفعل ذلك ويصلي إما أنه يردد جملا لا يعي ما فيها ولا يدري ما معناها، وإما أنه يكذب ويغش ويخدع ويخون، لا ثالث لذلك على الإطلاق. ومن هنا وجب على المسلمين أن يقبلوا على كتاب رب العالمين وعلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأوا وأن يدرسوا وأن يتعلموا وأن يفقهوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجب على الدعاة والمصلحين وأصحاب المنابر ووسائل الإعلام أن يتقوا الله في هذه الأمة التي نرى غالبها من العوام الحائرين التائهين، ويبين لهم عقيدة صحيحة تنبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نحتاج إلا أن نخلص ونصدق ونفقه طريقة السلف فنعلمها للناس، فإذا هم من الموحدين المتبعين. وفقنا الله وإياكم لهداه، وجعل عملنا وإياكم في رضاه، إن ربنا جواد كريم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، لا نزال في وقفة واحدة مع هذه السورة العظيمة، وهو هذا الحديث العظيم الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين كما خرجه الإمام مسلم في صحيحه: فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي. وانظر وتدبر في كلمة عبدي، ففيها من الشرف لك المنزلة العظيمة، أو المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة، أن يضيفك الله جل وعلا إلى نفسه، فما أعظمه من شرف. لكن عليك أن تعي معنى العبودية لله، حتى تحقق ما ذكره ربك جل وعلا هنا. فالعبودية لله تقتضي أمورا، أهمها أن لا تعبد إلا إياه، وهذه مسألة كثيرا ما يعجز العوام عن فهمها، بل ربما بعض المثقفين وربما بعض الأساتذة والأطباء والمهندسين والقانونيين والمسؤولين وغيرهم، لأن الناس قد تسرب إلى أفهامهم مفهوما مغلوطا في معنى العبادة، فظن كثير منهم أن العبادة الصلاة وحدها أو الزكاة والصوم والحج وما سوى ذلك ليس عبادة. ومن هنا يقول لك: أنا أصلي لله وأصوم لله وأزكي لله وأحج لله، فأنا أعبد الله. ويستغيث بغير الله جل وعلا ويناديه عند الكربات والشدائد، هذه هي العبادة أيضا. فكما أن الصلاة عبادة فالدعاء عبادة. فمما تقتضيه العبودية أن لا تعبد إلا الله، فلا تصلي لغيره ولا تصوم لغيره ولا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره ولا ترجو في دنياك وآخرتك أو آخرتك إلا إياه، إلى غير ذلك من أنواع العبودية. الأمر الثاني الذي يقتضيه فهم العبودية الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من شأن العبد أن يطيع سيده، فكيف تكون عبدا لله وأنت تعصيه وتجاهره بالمعصية؟ لا نقول الناس تكون ملائكة، لا، بل الخطأ مغروز في بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولكن الخطأ عارض، والأصل الطاعة والاستقامة. فمتى رأيت أمة أو مجتمعا الأصل الظاهر فيه المعصية والمنكر والطاعة محصورة في أناس وربما لقبوا بألقاب، فاعلم أن الأمر قد انتكس، وأن العبودية لله تعالى لم تتحقق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام راويا عن ربه جل وعلا: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، بدأ بالثناء والحمد والتمجيد، ثم إبرام العقد الوثيق المتين بينه وبين الله، ثم شرع في دعاء ربه تعالى. ولهذا قال الله في الحديث هذا: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل، أي متى استقمت على ما تقدم من الحمد والثناء والتمجيد والتوحيد، فأنت موعود بأن يجيبك الله جل وعلا. بل قال: هؤلاء لعبدي. فأنت اليوم إذا طلبت من إنسان شيئا فقال هو لك، فأنت تطمئن بعد ذلك لتملكه، فالله جل في علاه يقول هؤلاء لعبدي أي الذي أثنى ومجد وحمد ووحد، ولعبدي ما سأل. وأول سؤال وأعظم سؤال: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا فيه مسائل: الأولى أن الهداية تطلب من الله جل وعلا، ولا يخفى عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن الهداية هدايتان: هداية لا يملكها إلا الله جل وعلا، وهي منفية حتى عن الأنبياء والمرسلين، فمن باب أولى العلماء والأولياء والصالحين، كما قال ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم لما حزن على موت عمه على غير الإسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية الإلهام والتوفيق وفتح القلوب، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. وأما النوع الثاني فهو هداية الإرشاد والدلالة والبيان والتعليم، وهذه أعظم من أعطاهم الله إياها الأنبياء والمرسلون ثم العلماء الصالحون المصلحون، وهي لا تكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الهدى محصور فيهما. هذه مسألة. المسألة الثانية: الصراط هو الطريق. وقد يغلط بعض الناس في قراءة هذه الجملة، وقد يكون إماما، وهذا منه قبيح، وقد يبلغ أن تبطل به الصلاة برمتها. فالصراط بصاد أو سين مكسورة، فلا يصح ضمها كما يفعل بعض الناس. وقد ذكر بعض أهل اللغة أن الصراط بضم الصاد أو السين هو السيف القاطع الباتر، فكيف تطلب ذلك؟ ومن ذا الذي يطلب حتفه وموته؟ هذا من الجهل القبيح، وأبعد منه وأقبح أن يقول الصراط بالتاء، وهذه كلمة لا وجود لها في لغة العرب أصلا. فالصراط هو الطريق، والمستقيم المعتدل الذي لا عوج فيه. وقد فسره ربنا جل وعلا في آية أخرى، بل في السورة ذاتها ثم تكملته في سورة النساء: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا كما ذكرهم ربنا في سورة النساء. وهذا موافق لقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أتم البيان، فرسم على الأرض خطا طويلا كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وجعل على جنباته خطوطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه صرط أو طرق، على رأس كل منها شيطان يدعو الناس إليه، ثم تلا قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالأمر واضح وبين وجلي، لكن نحتاج إلى صدق وعزيمة وإخلاص وتجرد في بيان الحق واتباعه. المسألة الثالثة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، أن الهداية لا تظن أنك قد بلغتها، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنك في حاجة إلى الهداية في جوانب عديدة، فكم من أمر تجهله تحتاج فيه إلى هداية الله، وكم من أمر تعلمه على غير وجه التفصيل تحتاج فيه إلى هداية الله، وكم من أمور تحتاج منك إلى توبة، فأنت في حاجة إلى هداية الله، وكم أنك محتاج إلى الثبات والاستقامة على الهداية، فأنت محتاج لهداية الله، ولهذا فأنت تقرأ هذه السورة في كل ركعة ولا تترك ذلك حتى تنقطع أنفاسك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا فيه البراءة من طرق الضلال ومن مسالك الغي، وأن هذه البراءة تبدأ من سؤال الله أن يجنبك طرق الضلال والغواية. وهكذا كما أنك تنفي الألوهية الباطلة لتثبت ألوهية الله، فكما أن كذلك هنا تسأل الطريق المستقيم وتسأل الله جل وعلا أن يجنبك غيره، وهو طريق المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود والنصارى. فالضال هو من عبد الله على غير هدى، وعلى رأس أولئك النصارى. والمغضوب عليه من عبد الله، من لم يعبد الله بعد علمه، وعلى رأسهم اليهود. ومن هنا جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: من فسد من علمائنا، ففيه شبه من اليهود لأنه علم الحق وفسد، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أما جملة آمين فليست من كلام رب العالمين، فهي مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التي بدأت بها، وهي اسم فعل تعني اللهم استجب هذه الدعوات. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة صادقة وبعلم نافع وعمل صالح. إن ربنا جواد كريم، وصل يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والتلاوات والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.